تعرف التيمم؟ نعم، هو التعبد لله بمسح الوجه والكفين بالصعيد الطيب. هو التعبد لله بمسح الوجه والكفين بالصعيد الطاهر. يلا يا أنتم كذا خش في الطابور، عندك السؤال، ما هي شروط التيمم؟ عدم الماء، عدم القدرة على استعماله، بس شرطان، عدم الماء عدم القدرة على استعماله، أن يكون التراب طاهرا. بشير، النية، دخول الوقت على قول على قول الراجح ولا مرجوح؟ مرجوح. ها عمرو، بقي شيء من الشروط؟ طيب ما الذي يبطل التيمم؟ حضرت فارسي، ما الذي يبطله؟ ها، وجود الماء. شيخ عادل، ما يبطل الوضوء، نواقض الوضوء. خالد، هل خروج الوقت؟ لا، على فيه قول، لكن قول ايش؟ قول مرجوح. يلا يا سليم، عندك السؤال، هل يتيمم الانسان في اول الوقت ولا في اخر الوقت؟ احسنت، اذا كان يرجو الماء قبل خروج وقت الصلاه فانه يؤخر التيمم، واذا كان يتيقن او يغلب على ظن عدم وجود الماء فانه يتيمم في اول وقت ويصلي. اذا صلى وخرج الوقت الصلاه وبعد الصلاه جاء الماء، هل يتوضا ويعيد الصلاه؟ هل فهمت الصوره؟ صلى الظهر قبل العصر بنص ساعه بالتيمم، وبعد ما دخل وقت العصر جاء الماء، هل إذا توضأ يعيد الظهر؟ لا لا يعيد. لماذا؟ راح الوقت. ها، خرج الوقت. وهل هذه فيها خلاف الإجماعية؟ هذه إجماعية. ما حضرت؟ حضرت؟ ما حضرت؟ حضرت ها؟ عاد أنت ترى مستأمنون، اللي حضر مستأمن. إذا حضر الماء وهو في الصلاة بتيمم، يتم بالصلاة ولا يقطعها؟ ها؟ لا ما عندك هنا، ها؟ يقطعها. على خلاف ولا قول واحد؟ على خلاف. قول واحد إجماعي ولا فيها خلاف؟ لا لا، هو يصلي، هو ما حصل ما تيمم بدأ يصلي في أثناء الصلاة، واحد جاب له مويه وش حصل ما يقطع، على خلاف ولا قول واحد انه لابد يقطعها؟ وسعيد، على خلاف، على خلاف، بارك الله فيكم. الراجح ايش؟ ما هو الراجح؟ ها، نعم، الاولى انه يقطعها، لانه اذا حضر الماء بطل التيمم. استعن بالله، اقرا باب ازاله النجاسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لي ولأخي أبو شهيد ولأنفسكم. اللهم اغفر لنا ولفلان، لم يكن المشكلة. نعم، قال موسى عليه السلام، اللهم اغفر لي ولأخي، الإنسان شهيد علي نفسه. نعم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. قرب هذا منك، نزلت هذا، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار، ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ينقع وفي بمحله وعن أثر استجمار بمحله في نسخة. أيوة طيب. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلى. يقول العلامة شرف الدين أبو النجر رحمه الله في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في كتاب الطهارة: باب إزالة النجاسة. هذا الباب بعض أهل العلم يجعله في أول كتاب الطهارة، وبعضهم يجعله بعد الفراغ من الطهارة بالماء، طهارة البدن بالوضوء وقد سبق، وبالغسل وقد سبق، ثم الطهارة بالتراب، ثم بعد ذلك الكلام على تطهير النجاسات، فعقد هذا الباب. قال: باب إزالة النجاسة. إزالة النجاسة أولا، هل يشترط فيها النية أو لا يشترط؟ الجواب: لا يشترط فيها النية، لأنها من باب ترك المحذور وليست من باب فعل المأمور. والقاعدة أن ما كان تركا لمحذورا فلا يشترط فيه النية، وما كان فعل لمأمور فلا بد فيه من النية. أرأيتم لو أن رجل غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه بنية التبرد، ثم قال بعد ذلك: أريده وضوءا أصلي به، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن الوضوء مأمور به، ولا بد قبل أن يدخل فيه أن ينويه وضوءا. أما إزالة النجاسة فلا يشترط فيها النية، فلو أن إنسانا خلع ثوبه على ثوبه نجاسة وجعله في الحوش، فأمطرت السماء مطرا غزيرا غسلت الثوب وذهبت النجاسة، هل ذهب حكمها أو لم يذهب لأنه لم ينوي؟ قال: أنا ما نويت أني أغسله، نويت أن بكرة أغسله ما هو اليوم. ذهب الحكم ولا ما ذهب؟ نقول النجاسة ذهبت والثوب طهر. قال: ما نويت؟ قلنا: ولو ما نويت، لأنه لا يشترط في إزالات النجاسة ها النية. النجس لغة هو القدر والوسخ، واصطلاحا شيء مستقدر شرعا، شيء مستقدر شرعا يمنع من صحة الصلاة ونحوها. إذن قولنا شيء هذا يدل على أن النجاسة عين وليست وصف، وهذه من الفروق بين الحدث والنجاسة. الحدث وصف قام بالبدن يمنع من صحة الصلاة، فتقول هذا محدث وصف قام بالبدن، بينما النجاسة عين وليست وصف. وذلك من الفروق الفرق الثاني: الأحداث يشترط لرفعها النية، والنجاسات لا يشترط لإزالتها النية. وقولنا مستقدر شرعا خرج به ما استقدر عرفا أو طبعا، فإنه لا يسمى نجاسة شرعية. مثال ذلك العرق والمخاط ودمع العين، وأتفال الريق، هذه مستقدرة عرفا وطبعا عند الناس، لكن هل هي مستقدرة شرعا تمنع من صحة الصلاة؟ أجيب يا جماعة، لا. لو إنسان صلى على ثوبه مخاط، نعم، أو معرق فليته كل عرق، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. وإن كان ريحة العرق والتعرق عند الناس مستقدر ومستقدر، هو الإنسان بنفسه يستقدر ونفسه يروح يغير. نحن لا نتكلم عن استقدار البشري والعرفي، لأن هذا واسع ما له حد، نتكلم عن استقدار الشرعي، شيء مستقدر شرعا يمنع من صحة الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة من النجاسة. النجاسة كذلك عند العلماء تنقسم إلى قسمين، نجاسة ذاتية ونجاسة حكمية. ذاتية وحكمية أو عينية وحكمية. الذاتية هي العينية، فبعض الأشياء نجسة العين، يعني عينها وذاتها نجسة لا تنفك عنها النجاسة ولا تطهر بأي حال من الأحوال، كالكلب والخنزير، فهذه نجاستهما نجاسة إيش؟ عينية ذاتية. بمعنى لو غسلنا الكلب بماء البحار كلها يبقى، أجيب يا جماعة، نجس، فإن نجاسته هنا إيش؟ أجيب يا جماعة، عينية. طيب البول والغائط، عينية. البول والغائط نجاسته عينية ذاتية. النجاسة الحكمية هي الشيء الطاهر وقعت عليه النجاسة فحكمنا عليه بأنه أصبح نجسا، والشيء الطاهر إذا وقعت عليه النجاسة فنقول النجاسة. الآن النجاسة على الثوب، الثوب طاهر ولا نجس من حيث الأصل؟ طاهر. إذا وقعت عليه النجاسة حكمنا على الثوب بأنه نجس، ما نوع النجاسة؟ حكمية ولا ذاتية؟ حكمية. بمعنى هل يمكن أن يطهر؟ الجواب نعم، يغسل فخلاص، ارتفعت عن حكم النجاسة، ما صار يسمى نجس، ارتفع عنه. إذن هذه فروق أساسية، النجاسة العينية الذاتية والنجاسة الحكمية. أكثر ما يقع ما هو؟ الحكمية، يعني شيء طاهر وقعت عليه النجاسة فحكم عليه بأنه نجس. ويمكن تطهير النجاسة الحكمية ولا يمكن؟ يمكن. وأما النجاسة الذاتية فلا يمكن تطهيرها. تقرير ثالث في هذا الموضوع، يعني غير التعريف وغير أنواع النجاسة، درجات النجاسة. هذا كله تقرير قبل الدخول في الباب. أهل العلم يقسمون أن النجاسة إلى ثلاث درجات: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالذي لا يطهر إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب، شنو نجاسة هذا؟ مغلظة شديدة. والذي يطهر بالرش والنضح بدون عصر ولا فرك، هذا يسمى نجاسة، نجاسة إيش؟ مخففة. والباقي من قسم النجاسة إيش؟ المتوسطة. فالمغلظة ما شدد فيها في التطهير، والمخففة ما خفف تطهيرها، وأما المتوسطة فهي التي لا تحد بغسلات معينة، متى ما زالت النجاسة جرمها نعم زال حكمها. الآن ندخل في مسائل هذا الباب وهو ليس طويل، باب قصير. قال: يجزي في غسل النجاسات كلها إذا كانت أرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. أعطانا حكم وأعطانا تحديد. الحكم الإجزاء، والتحديد إذا كانت النجاسة على الأرض. والعدد واحد. لا غسلة واحدة، بس بشرط أن تكون هذه الغسلة تذهب بعين النجاسة، يعني جرم النجاسة تشيلها، ما يبقى النجاسة، راحت أول شيء شالت النجاسة وشالت أثرها. أما اللون لا يضر، كذلك الرائحة لا تضر، لكن يزول الجرم وأثره يكفي، يقول غسلة واحدة. لكن وعمم الحكم قال النجاسات كلها، فهل من ذلك بول الكلب على الأرض؟ الجواب هو عمم، قال يجزي في غسل النجاسات كلها، فإذا بال الكلب على الأرض كم نغسل هذه الأرض نطهرها من بول الكلب؟ ها غسلة واحدة. غسلة واحدة. فهم من كلامه أنه لا يزيل النجاسة على الأرض إلا الغسل، ودليلهم حديث بول الأعرابي، والبول نجس. هذا أعرابي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طرف المسجد، فقام الصحابة رضي الله عنهم ينتهرونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. ثم قال: أفرغوا على بوله، يعني مكان بال فيه، ذنوبا من ماء، صب عليه ماء. فظاهر كلام المؤلف لا يجزي في غسل النجاسات إلا الماء. والقول الثاني أن النجاسة هي عين مستقذرة، متى ما زالت زال حكمها بأي مزيل، سواء بماء أو بمكاثرة أو بتبخير أو بردم أو بدلك أو بحفر، الحكم واحد. فمثلا لو أن البول على أرض ما غسلناه بماء، لكن حفرنا مكان التراب اللي فيه بقعة البول، حفرناه وشلناه ورمناه، ها طهر المكان ولا ما طهر؟ طهر. طيب لو جبنا تراب كثير وردمناه به حتى صار البول لا يرى ولا يشم وليس له رطوبة في التراب الجديد، زال الحكم ولا ما زال؟ زال. أجيب يا جماعة، زال. وإذا بقي البول هذا أسابيع وأشهر، فضربته الشمس وذرته الريح وما عاد بقي له أثر، زال الحكم ولا ما زال؟ زال. عجيب يا جماعة، زال الحكم، لأن إزالات النجاسات ليست من باب إيش؟ التعبد. نعم لا شك أن الغسل بالماء هو أفضل لأنه أسرع المزيلات، لكن لو زال بأي مزيل آخر فإنه صحيح. قال: وعلى غيرها، يعني على غير الأرض، سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. إذا كانت النجاسة على غير الأرض وكانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير، كم تغسل؟ سبع. قالوا في الكلب الدليل قول عليه السلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن. قالوا: وإذا كان هذا الكلب فإن الخنزير أخبث منه، ولكن يقال: أليس الخنزير كان موجود في عهد الرسول عليه السلام على وجه الكرة الأرضية؟ عجيب يا جماعة، موجود. لو كان نجاسته أنجس من الكلب كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك. فإن قال لنا قائل: الخنازير ما كانت في جزيرة العرب، نقول: أولا، من أين لك هذا؟ هذا الدليل. وثانيا: هل الشريعة جاءت فقط لجزيرة العرب ولا لكل أهل الأرض؟ عجيب يا جماعة، لكل أهل الأرض. نعم، نحن نتفق معكم أن الخنزير أخبث من الكلب، أخبث بطبعه وأكله للقاذورات وكل ما فيه، لكن هل يعني هذا أن نجاسته مغلظة مثل نجاسة الكلب فيغسل الإناء إذا ولغ فيه الخنزير أو شرب فيه سبع غسلات إحداهن بالتراب؟ الجواب: لا، هذا فقط خاص بالكلب. وقوله على غيرها، يعني إذا وقعت النجاسات على غير الأرض، ظاهر كلامه رحمه الله أنه لو بال الكلب أو سقط لعابه على الثوب، كم يغسل هذا الثوب؟ كلب عض الثوب وكان لعابه على الثوب، كم يغسل هذا الثوب؟ سبع. الآن هذا الثوب غير الأرض، يقول على غيرها سبع. ظاهر كلامه أنه لا بد أن يغسل هذا الثوب الذي عضه الكلب وكان فيه لعابه سبع، واحدة بالتراب. وربما تفرع على ذلك: الصيدة يصيدها الكلب المعلم، ومعلوم أن الكلب يمسك الصيدة بفمه، وقد ينزل من فمه لعاب على الصيدة ولعابه نجس، فيتفرع عليه يجب غسل الصيدة التي أمسكها الكلب بفيه كم مرة؟ سبع مرات بالتراب. وهل أحد قال بذلك؟ الجواب: ما أحد قال بذلك. والله عز وجل أباح لنا صيد الكلاب، قالوا: ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الصحيح أن التسبيع فقط في الآنية التي يلغ فيها الكلب، فقط في الآنية. طيب، فإن بال الكلب في صحن أو في قدر، تعرفون البول، كم يغسل هذا الصحن؟ سبع. ها، حكم خاص بالولوغ على ظاهر كلام المؤلف. ها، سبع التراب، الصحن يغسل سبع مرات، الأولى بالتراب، إحداهن بالتراب، لأنها نجاسة كلب. ومن يقول: إنما التسبيع فيما ولغ فيه الكلب، يقول: نجاسة بول الكلب كبقية النجاسات المتوسطة، توصل غسلة أو غسلتين ويكفي. وهذا يعيدنا إلى مسألة ذكرناها في لكم فينا وقض الوضوء: هل الذي ينقض اللحم لحم الإبل فقط اللي هو الهبر، وأما الكرش والأمعاء وكبدة الحاشي لا تنقض، أو جميع الأجزاء؟ يعني جميع الأجزاء، لأن حيوان واحد، فما في فرق بين هبره وكبده وكرشه، نعم، ومصارينه، كلها متغذية من واحد، فكلها تنقض. فهل يقال كذلك لعاب الكلب وبوله ودمع عينه ومخاطه وعرقه الحكم واحد؟ لا. اللهم هدنا بما هدي، قولوا آمين. الحمد لله احنا من رب الكلاب، لكن اللي يربون الكلاب إذا كانت تربية الكلب لحاجة كحراسة أو صيد، نعم، أو ماشية، هذا يجوز تربيته، ومع ذلك الحكم واحد. إذا ولغ في آنية ما يجوز استعماله استعمال للبشر حتى توصل 7 مرات إحداهن بالتراب، والأفضل أن يجعل له إناء أو صحون أو قدور خاصة له يأكل ويشرب فيها وما يستخدمها الإنسان، فإن يحتاجها الإنسان يغسلها 7 مرات إحداهن بالتراب. لكن لو قال لنا قائل وجدت بول الكلب في صحني أو في قدري، المشهور في المذهب ها التسبيع والتتريب، حتى لو مست يده ظهر كلب يده معرقة أو ظهر الكلب معرق كم يغسل يده؟ 7 بالتراب، وإلا اليد نجسة. والقول الثاني أن مس جلد أو شعر الكلب لم يعلق باليد شيء، لكون اليد ناشفة ما هي مبلولة والكلب غير معرق، ها علقت به النجاسة أو لم تعلق؟ لم تعلق، فلا حاجة إلى الغسل. فعلى كل حال هذه مسألة توقف عندي، هل لعاب عرق الكلب وبوله وروثه يأخذ حكم ولوغه، يعني اللعاب الذي ينزل من فيه، أم لا؟ لأن مر علي بحث قديم في هذه المسألة من أهل العلم، من يلحق اللعاب، من يلحق العرق والبول والروث باللعاب، ومنهم من لا يلحقه، لالتماس العلة في لماذا يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب 7؟ قالوا لأنه تخرج من لعابه دودة تسمى الدودة إيش؟ الشريطية. فإذا استخدم الإنسان هذا الوعاء الذي ولغ فيه الكلب يراد تراب العين المجردة، إذا شربها الإنسان التصقت هذه الدودة الشريطية بجدار المعدة يرحمك الله، وتأكل في المعدة فتسوي قرحة بالمعدة. واختلفوا هل توجد هذه في روثه وبوله أم لا، وإذا توجد قالوا إن الكلب عرف عنه أنه ينظف مؤخرته بفيه بفمه، نعم، ولسانه، فينتقل ما يخرج منه إلى فمه، فقالوا الحكم واحد. على كل حال الأصل أنه ما دل عليه الحديث وهو إنما التسبيع والتتريب في الآنية التي ها ولغ فيها الكلب فقط، وأما الخنزير قلنا الصحيح أنه نجاسته هل هي مغلظة ولا متوسطة؟ متوسطة كبقية النجاسات. قال ويجزي عن التراب أشنان ونحوه، التتريب يكون في نجاسة إيش؟ الكلب كما مر علينا، لكن المؤلف يقول يغني عنه الأشنان. الأشنان حبيبات مثل حب السكر، مثل الصابون المسحوق البودرة، تعرفون الصابون اللي يسمى تايد وإريل وكذا، عرفتوها أشبه من الأشنان نبتة يأتي فيها حبيبات مثل حب السكر يجعل على الملابس نحوه يغسل بها، اسمها الأشنان. إذا كان الأشنان على رأي المؤلف يغني عن التراب فمن باب أولى المطهرات المعاصرة شديدة التركيز كالديتول والكلوركس، ها وش بعد كمان؟ نعم، ها إذا كانت هذه المطهرات المعاصرة أقوى من الأشنان فمن باب أولى تغني عن التراب أو لا تغني؟ تغني على مذهب المؤلف، تغني ولا ما تغني؟ تغني. القول الثاني في أصل المسألة أنه لا يغني عن التراب غيره في طهارة ما ولغ فيه الكلب. أولا لأن النبي عليه السلام أمر بالتراب، الشرع جاء بذكر التراب، وثانيا لأن التراب أحد الطهورين، الماء والتراب في التيمم، وثالثا لأن التراب متيسر، صح ولا لا؟ كل مكان التراب موجود. واكتشف في هذا العصر، والمؤمن دليله قال الله قال رسول، لكن له أن يلتمس ما اكتشف. اكتشف في هذا العصر أن هناك جراثيم في لعاب الكلب تبقى في الآنية لا يزيلها أي مطهر مطهرات المعاصرة مهما كان قوته وتركيزه، وقد أجرى باحث مهو مسلم بحثا على ذلك، عنده إناء ولغ فيه الكلب شرب فيه فغسله بالمعتاد حطه تحت المكبر فيه جراثيم موجودة، فبدأ يستخدم الموظفات العصرية جميع أنواع الشركات ديتول ولا كلوركس ولا غيره بيشوف أفضل، فكل ما يغسل بواحد حط تحت المكبر جراثيم موجودة، فحكم على أن كل المنظفات المطهرات المعاصرة لا يمكن أن تقتل الجراثيم الموجودة في الإناء الذي شرب فيه الكلب. فقال له رجل المسلمين زميل له في الجامعة نحن في ديننا عندنا شيء نسمع عن رسولنا التراب، فقال هذا يعني هذه مطهرات قوية، قال جرب أنت ما تقول بحث والبحث تجريب، قال كيف بالتراب؟ قال حط تراب حط عليه ماء خلي زي الطين كثر الماء قليلا زي الطين وحرك حرك في الصحن دجه ثم صب ماء عليه اغسل على التراب وحطه على المجهر، وفعل فما صدق جرب مرة أخرى ما في جرى جرثومة. يا أخوان هذا الذي قال هذا الكلام هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق إيش عن الهوى، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولهن بالتراب. ولذلك الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجزي عن التراب غيره في طهارة الآنية التي ولغت فيها الكلاب، لابد من التراب. ويكون التتريب في الغسلة الأولى، يعني أول شيء يحط تراب بس يحط عليه ماء ويحرك به الإناء ثم يكب ثم بعد ذلك يغسله سبع غسلات بماء بدون تراب. قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، فنجاسة غيرهما المراد نجاسة إيش؟ غير الكلب والخنزير، كم مرة تغسل؟ قال سبع بلا تراب. نقول أول شيء جزاه الله خير إنه قال ما فيها تراب، ليش؟ لأن التراب وارد في نجاسة إيش؟ الكلب الحمد لله، لكن يقول لابد من إيش؟ سبع غسلات. استدلوا بأثر عن ابن عمر قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، طيب مثال ذلك ثوب وقع عليه بول، بول آدمي كبير، متى يطهر على المذهب؟ إذا غسل كم؟ سبع غسلات مفصولات، يعني يغسل الغسلة الأولى بالماء، ثم يعصره ويكب الماء، ثم يحط ماء ثاني ويغسله به، ثم يكب الماء ويعصر، ثم يحط ماء ثالث، وهكذا إلى سبع. نعم، على كذا نساءنا على هذا القول ملابس فيها نجاسة زي في هذا الشكل تغسلها ولا ترميها؟ ها؟ سروال بتغسل سبع مرات طش واشترك سروال خمسة ريال. نعم، سبع غسلات يعني مر سبع مرات تعبي الغسالة وتشغله تج. القول الثاني أن سائر النجاسات غير نجاسة لعاب الكلب تغسل ثلاثا، هذا خف من التسبيع، ثلاث مرات وغسلات مفصولات مع العصر، يعني يعصر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الثلاثة غالبا، فكان يتوضأ ثلاثا يتمضمض ثلاثا، فقالوا التثليث معتبر، يعني فعل الشيء ثلاث مرات معتبر. القول الثالث في المسألة يكفي غسلة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب ثوب المرأة، قال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بماء. والنضح هنا كم غسلة؟ واحدة. معلوم أن دم الحيض نجس، ومع ذلك لم يأمرها بغسلها كم؟ ثلاثا ولا سبعا، وإنما غسلة واحدة، وهذا هو القول الصحيح. ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا غسلت النجاسة وزال جرمها وأثرها زال حكمها أو لم يزل؟ أجيبوا يا جماعة، أجيبوا، زال حكمها، لأن الحكم يدور مع الشيء وجودا وعدما. إذن الصحيح في سائر النجاسات غير نجاسة الكلب أنها لا تعد بعدد، بل ها أجيب يا جماعة، متى ما زالت زال حكمها، قد تحتاج غسلتين ثلاث أربع خمس عشر، إذا طهرت زال جرم النجاسة وأثرها وما عاد بقي منها شيء زال الحكم. أحيانا تحتاج إلى غسلتين ثلاث أربع، أحيانا بغسلة واحدة. ثم قال ولا يطهر متنجس بشمس. أنتم عرفت المتنجس؟ ما هو المتنجس؟ هو الشيء الطاهر إذا وقعت عليه النجاسة فحكم عليه بالنجاسة الحكمية. يقول لا يطهر بشمس ولا بريح ولا دلك ولا باستحالة. بالشمس واضح، يعني نفترض أن هذه بقعة من الأرض أو ثوب وقعت عليه نجاسة، ترك مرمي في الشمس ثلاثة أيام أربع أيام تضرب فيه الشمس، أو جاءت ريح فكسرت النجاسة ويبستها وذرتها، يقول ما تطهر. طيب لو دلكت وفركت، يقول ما تطهر. طيب لو استحالت يعني تحولت، حتى لو تحولت إلى شيء آخر الحكم عند المؤلف باقي. روث الحمير الأهلية نجسة ولا ما هي نجسة؟ نجسة. لو جعل الروث موقد للنار تحط على الحطب عشان تولى بها النار، الروث انتهى راح وانقلب إلى رماد أو دخان، استحال تحول على كلام المؤلف، النجاسة ما زالت إيش؟ باقية. طيب الكلب نجاسة حكمية ولا عينية؟ عينية. لو وقع الكلب في مملحة، تعرفون مملحة؟ ها؟ أماكن كومات الملح الكبير، الملح أحيانا يكون عند الشواطئ ممالح، يعني كومات، كومات كبيرة، نعم ملح، لو وقع الكلب في مملحة ما الذي يحصل له؟ أو شيء بيموت، وبعدين مع مرور الأيام الملح يدخل في عظمه ولحمه وعصبه، وبعد مرور الأيام والأشهر تجد الكلب انقلب من كون لحم وعصب ودم إلى فتات ملحي، ما في أثر، استحال تحول من كون ذو لحم إلى ها قطع ملح على كلام المؤلف. يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر. القاعدة العامة أن الحكم ها يدور مع التي وجودا عدما. إذا زالت النجاسة هل يزول حكمها ولا لا؟ عجيب يا جماعة، يزول حكمها. الآن تعال تعال الآن، وين النجاسة؟ هذا غائط كان على الأرض فضربته الريح ونشفته الشمس، نعم، ودعس دلك، طهر ولا ما طهر؟ طهر. بل جاء في الحديث جواز الصلاة في النعال، وأنه إن كان فيهما أذى، هذا يعني نجاسة، وطال الإنسان بنعال على نجاسة، يدركها في الأرض قبل أن يصلي يدركها. والدلك على كلام مؤلف مطهر للشيء المتنجس ولا غير مطهر؟ غير مطهر. وفي الحديث مطهر، مع أنه يغلب على الظن أن في الحذاء تجاعيد أو يعني أماكن قد ما يخرج منها ها لا يخرج منها الغائط إذا دعس الإنسان عليه، ومع ذلك إذا دلكه دلكا قويا ها ذهبت النجاسة. أما من يقول لا، الدلك لا يخرج إلا النجاسة إذا كانت على شيء ثقيل كالمراية والسيف ونحوها، فنقول السنة أثبتت أنه بالدلك يطهر النعال فيصلي فيه المصلي. بل حديث أم سلمة في المرأة ترخي ثوبها، معلوم أن المرأة ترخي عباءتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا تحت الكعبين، تحت الكعب اللي عند الرجل ترخي شبر. فقالت أم سلمة رسول الله تكشف رجلا تريد أن ترخي ذراعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شبر يكفي. قالت يا رسول الله إن إحدانا تمر بالأرض النجسة، معلوم إذا كان ثوبها طويل بيسحب بالنجاسة، فقال عليه وسلم ألا تمررن بعده بطاهر، يعني أرض أبسة ما في نجاسة، فقلنا نعم، قال فتلك تطهر تلك. ما نوع التطهير الآن؟ هل هو غسل؟ ها ما هو؟ دلك ومرور. فالأرض الطاهرة اليابسة طهرت ما علق بأسفل العباءات وثياب النساء من الأرض النجسة، قال تلك تطهر تلك. وأما على مذهب المؤلف لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة إلا الخمر. الخمر اسم لكل مسكر، ما خامر العقل وغطاه. فعلى المذهب الخمر إذا استحالت، ما معنى استحالت؟ تحولت، يعني فكت شدتها وذهب عنها الإسكار، انفكت ما صارت خمر، تخللت. إذا استحالت بنفسها فعلى المذهب طهرت ولا ما طهرت؟ طهرت. هذا يرجعنا إلى أصل المسألة، هل الخمر في ذاتها وأصلها نجس أم لا؟ الجمهور على أن الخمر نجسة. الخمر ترى جميع ما يذهب العقل، سواء من أنواع المخدرات والخمور والعرق والهيروين، كلها حكم واحد، والكحول. الجمهور على أنها نجسة. فلو أن رجالا في الهيئة طبوا في مصنع عرق، تعرفون مصنع العرق؟ العرق من أنواع الخمر، ها؟ وأتلفوا قوارير أو جكوك العرق، وجاء على ملابسهم أو أبدانهم شيئا منها، فعلى المذهب قول الجمهور، ها، هذه نجاسة لابد من إيش؟ من غسلها. وإذا كان على مذهب الحنابلة لابد من غسل كم؟ 7 مرات. القول الثاني أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، ليست نجسة نجاسة إيش؟ حسية، لكنها نجسة نجاسة معنوية. والذين يستدلون بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يقال نجاسة الأصنام والأنصاب نجاسة إيش؟ معنوية. معنوية حسية؟ معنوية. لأن الأصنام مصنوعة من طين أو من خشب، والأصل في الطين الخشب الطهارة. والدليل على أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية أنه لما نزلت آيات تحريم الخمر سكبوها الصحابة في شوارع المدينة، فكوا أفواه القرب وسكبوها في شوارع المدينة وأزقتها. لو كانوا يعتقدون أنها نجسة نجاسة ذاتية، هل يجوز أن ترمى النجاسة في طريق المسلمين؟ الجواب لا. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن الخمر وجميع المخدرات والكحول نجاستها ليست حسية. وهذا يقودنا إلى مسألة يسأل عنها بعض العلم، ما حكم استخدام الكلونيا والأعطار التي فيها نسبة من الكحول أو فيها نسبة ما يسمى بسبيرتو، عطر هذا اللي تعطر به؟ من العلماء من يقول لا يتصح الصلاة به، لأن في نسبة من الكحول، والكحول من جملة الخمور، وهي نجاسة نجاسة إيش؟ حسية. فإذا تعطرت به في ثيابك وفي بدنك صلاتك باطلة. عرفتم من فين جاء المسألة؟ مبنية على إيش؟ على نجاسة الخمر. أما من يقول بأن الخمر ليست نجسة نجاسة ذاتية، فعند استخدام الكولونيا التي فيها نسبة من الكحول يجوز وما يجوز؟ ها؟ يجوز، لأنه يرى الكحول بنفسها، ها، هل يراه نجسة نجاسة حسية؟ الجواب لا. وهذا الثاني هو الصحيح. عفوا، يقول ولا استحالة غير الخمر، فإن خللت. إيش معنى خللت الخمر؟ يعني خففت من تركيزها بأن سكب عليها ماء حتى أصبحت خلا. لماذا يفعل ذلك؟ إن كان يقصد البيع فلا يحل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، يعني تفك الخمر صب عليها ماء عشان تكون خل، فقال لا. فإن خللها صاحبها ليزيل عنها الإسكار ليستخدمها لا في بيع، وإنما ليسقي بها زروعا أو نحو ذلك، لا ليبيعها، فلا بأس في ذلك. لكن على كلام المؤلف إن خللت الخمر، يعني خللها إنسان، تطهر ولا ما تطهر؟ ما تطهر. متى تطهر؟ إذا تخللت إيش؟ بنفسها، يعني فكت بنفسها. قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر، الدهن على نوعين: مائع وجامد. الدهن كمثلا العسل والسمن والزيت واللبن، إن كان مائع الذي يسيل في الآنية، والجامد زي الودك متجمد كذا جامد ما يميع. فالمؤلف يفرق بين المائع والجامد فيقول: إن كان مائع وقعت فيه النجاسة لا يطهر، وإن كان جامدا وقعت فيه النجاسة فإنه يمكن تطهيره بأن تلقى النجاسة ويحفر ما حول النجاسة. مثال ذلك: وقعت فارة في سمن، برميل سمن، وكان هذا أيام الصيف، معلوم أيام الصيف السمن مائع ولا جامد؟ مائع. كيف يفعل صاحب الزيت؟ وقعت الفارة وماتت. على كلام المؤلف يمكن تطهيره ولا يمكن؟ الله يخلف عليه، كب كله نجس. يقول: لم يطهر، لا يمكن. القول الثاني: يمكن تطهيره بأن يزال ما يغلب على الظن زوال الميتة التي وقعت وآثارها وأجزاءها. مثلا غلب على ظني وأنا عندي برميل زيت أن الميتة التي ماتت هي في أعلى الزيت، في الربع العلوي من الزيت، وثلاثة أرباع الزيت تحت ما جاء شيء، فهنا ربع البرميل العلوي اللي فيها الفارة ميتة أكبه، وثلاثة أربع البرميل جات النجاسة ولا ما جاته؟ أجيب يا جماعة ما مصرت النجاسة، يجوز استعماله وبيعه. وأما إذا كان الزيت أو السمن أو نحوها جامدا فوقعت فيه النجاسة كفارها وغيرها وماتت، فالجامد هنا هل ينتشر أجزاء الميتة في السائل؟ الجواب لا، فهذا تلقى وما حولها، يؤخذ هذا الميت وترمى ويقار، يعني يحفر المكان الذي فيه آثار ويرمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا زيتكم، يعني الباقي كله ليس بنجس. قال: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها. خفي يعني لا يعرف موضع النجاسة فين، يغسل حتى يجزم بزوالها. القول الثاني: لا يشترط الجزم بل يكفي غلبة الظن. والمسألة الأخرى، وهذه هي الصحيحة، القول الثاني هو الصحيح، المسألة الأخرى ظاهر كلام المؤلف: إذا خفي موضع النجاسة يغسل كل الموضع ولا يتحرى، ما يتحرى يعني ما يبحث أين موضع النجاسة بل يغسل الموضع كله. والقول الثاني: يتحرى ويغسل ما تحراه ظنه وقعت فيه النجاسة يغسله. مثال ذلك: وقع بول على فرشة 4x4، فراش 4x4، من البكرة أو بعد يومين يريدون غسل مكان البول لكن نسوا أين وقع البول؟ في منتصف الفرشة، في أطرافها الأربع، على كلام المؤلف لابد إيش؟ أن تغسل الفرشة كاملة ويغسلها أكثر من غسلة حتى يجزم أنها طهرت. والقول الثاني يتحرى ويكفي غلبة الظن، يعني لو قال الله اللي يغلب على الظن إن البول كان في الطرف اللي عند الباب فهل يلزم يغسل كل الفرشة ولا اللي يغلب على ظن النجاسة وقعت فيه؟ عجيب يا جماعة، الذي يغلب على ظن النجاسة وقعت فيه فاللي عند طرف الباب يغسلها فقط. أما إذا كان القماش أو الفراش أو يسير أو فيغسل كله، مثلا وقعت النجاسة على كمية الثوب بس بعد ذلك ما هو واضح لي هو في الكم الأيمن ولا في الكم اليسار وكلها فيها بقع صفر، قد يكون بعضها منكب عليه عصير والثاني منكب عليه بول لكن ما هي واضحة. الآن الكمين أمره سهل مسهل اجمع كله واغسلها، لكن فرش كبير لا يدرى يغسل فرش كامل؟ في مشقة لما في مشقة؟ عجيب يا جماعة، فيه مشقة والشريعة جاءت برفع المشقة. ثم قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، هذه نجاسة من أي نوع النجاسات؟ المخففة. لابد هنا من ثلاثة احترازات، الأول أن يكون بول، أما إذا كان غائط فلا بد إيش من غسله على المذهب كم؟ سبع. وعلى القول الراجح يغسل حتى يزول تزول. الأمر الثاني غلام، والغلام هو الذكر الذي دون الحولين وكان غذاؤه الحليب فقط. أما إذا كان فوق الحولين ويأكل خبز وزبادي وسيرلاك وغيره فبوله مثل بول الكبار. نعم. المسألة الثالثة أنه يكفى فيه بالنضح، والنضح هو الرش، ولا يشترط الدلك ولا العصر بل يرش رشا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح وفي رواية يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، جارية البنت، قال يرش. لماذا؟ العلة عند المؤمن طاعة الله ورسوله، ومع ذلك التمس العلماء علل للتفريق بين بول البنت الصغيرة وبين بول الذكر الابن الصغير. فمن العلل وأنا أشوف أقربها أن بول الجارية يصب في مكان واحد وبول الصغير يشتر ينتشر في أكثر من مكان، صح ولا لا؟ نافورة ها؟ يجيب لك منطقة متر في متر كله يرشها، فغسل كل المكان ده متر في متر في مشقة وفي مشقة في مشقة، بينما الجارية بولها يصب في مكان واحد فيمكن غسله وعصره وفركه، فروعي عدم المشقة. على كل حال إذا كان بول غلام لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالرش، والنبي صلى الله عليه وسلم أتي له بغلام أي ذكر صغير ليحنكه فجعله عليه السلام في حجره، تحنيك جعل تمرة في حنكه، فبال الصغير نعم في حجر الرسول عليه السلام، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني نغير ما بسرق سرق، قال لا، فطلب ماء فأتبعه رشه بالماء رش فقط، فقالوا هذا صغير لم يأكل الطعام وذكر ويكتفى فيه بالنضح، فهذا يسمى بالنجاسة المخففة. أما غائط لابد أن يغسل، وأما بول الجارية فلابد أن يغسل. وكذلك إذا كان بول الكبير يأكل الطعام فوق السنتين، نعم، فإنه لابد أن يغسل كبقية النجاسات المتوسطة. ثم قال: يعفى عن في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله. هاتان مسألتان. على المذهب يعفى عن النجاسة اليسيرة بشروط أن تكون في غير مائع وفي غير مطعوم، وأن تكون نجاسة دم من حيوان طاهر. هذه كلها قيود. والمسألة الثانية قالوا يعفى عن يسير أثر استجمار بمحله. تعرفون الاستجمار هو تطهير السبيلين بالأحجار. معلوم أن الاستجمار لا ينقي مثل الاستنجاء بالماء، فلو تمسح بأحجار وبقي شيء يسير في تجاعيد الجلد لم تنظفه الأحجار ما استطاع، يعفى عنه أو لا يعفى؟ على كلام المؤلف يعفى، وقوله بمحله احترازا ما لو عرق فسالت هذه الأشياء اليسيرة جدا مع اليتين، فإنه على المذهب لا بد من الغسل بالماء. القول الثاني في أصل مسألة اللي يعفو وما يعفو، القول الثاني لا يعفى عن سائر النجاسات لا قليل ولا كثير أبدا. والقول الثالث يعفى عن يسير سائر النجاسات، الشيء اليسير القليل في سائر النجاسات يعفى عنه، وهذا الثالث اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. واختلفوا في اليسير، فقيل قدر رأس الذبابة يسير وما فوقه كثير، ما أدري أنتم فيكم حيلة ولا نوقف؟ كم الساعة؟ كم؟ ساعة وربع. نوقف؟ ترون نوقف؟ لأن إذا مشينا خلونا نوقف حتى تفهم المسائل، ولأن عندي ورقة هنا فيها الأعيان النجسة أمليها عليكم اللقاء القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الثانية لأن الخمر ليست من نجسة، من قال به؟ قال بيجمع من أهل العلم الخمر ليست من نجسة، يعني ليست نجاستها نجاسة حسية، واستدلوا بفعل الصحابة، وقال به بعض الصحابة. لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب،